هني وعلى اكتاف الوطن شافوا خيال مملكي، هني وعلى اكتاف الوطن شافوا خيال مملكي. ما بيقشع وج الوطن صار الوطن رفاق والوطن شعرا وراق ورسايل فقرا فقرا، والوطن رفاق والوطن شعرا وراق ورسايل فقرا فقرا. مخطوط